كيف الحال؟ هات الصبور شو؟ صبور شو؟ قدر الله ما شاء فعل. ما شاء الله كيف زي ما أمك. ممكن تمسكني معك في هذا زي بس خلوه مع بعض. رقم شباب اللي زي الحال. في حد مع نسخة مستغنى عنها؟ حد ما نسخة من المنة ولا زيادة؟ جزاك الله خير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا أن التعطيل هو النفي ولابد أن نعرج على درجات النفي. يعني النفي درجات، فهناك طائفة غلاف النفي وهناك طوائف أقل، يعني النفي على مراته. الله المستعان. جبت السبورة شيخ؟ حاضر. الآن بدون سبورة يعني أنتم ستتخيلون معي ما سأقول. أنتم هتعملوا الآن في الصفحة بعد إذنكم خطوط بالطول كده أعمدة، ماشي كده؟ كذا خانة، اعملوا حوالي 5 خانات 6 خانات عشان تبقى ايه يعني كتقسيمه تجمع لكم. خلاص مش مهم السبوره شيء، خلاص سيبها عند النساء، لان هو حتى لو كتبنا للرجال النساء مش هشوف. فاحنا هنقول ايه لو كان البروجيكتور بس ما جاش، هنقول للاخوه هيعملوا ازاي في الورقه وهم يتصوروا سواء اخوه او اخوات هيبقى شكل الورقه عامل ازاي. يبقى احنا عملنا خطوط، ها عملنا ايه خانات طوليه، عملنا خانات ايه بطول الصفحه. كل خانة هنكتب فوقها جزاك الله خيرا اسم، عشان نخلص موضوع الأسماء والصفات النهاردة بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. على الشمال خالص، الخانة اللي على الشمال خالص هتكتب فوق المشبهة. بعد إذنك الشيخ ممكن تدي لي الكراسة؟ جزاك الله خير. تمام. زي كده بالظبط، خطوط بالطول. شايفين أخوكم ربنا يكرمه؟ زي كده خانات بالطول. تمام. 6 ماشي كده. دول كده المشبهة. جنبهم هتكتب أهل السنة. العمود الثاني دي أعمدة من الشمال، أحسنت. بعد أهل السنة هتكتب العمود اللي بعد كده المفوضة. العمود اللي بعد كده هتكتب الأشاعرة. العمود اللي بعد كده هتكتب المعتزلة. العمود اللي بعد كده هتكتب غلاة النفاة أو غلاة المعطلة. صح؟ جابوا 6 معكم؟ طيب هنبدأ من أهل الحق. في حد بيسأل؟ تاني واحدة واحدة. أول عمود على الشمال كتبنا فوق مين؟ المشبه. بعد كده كتبنا مين يا عباد الله؟ أهل السنة. بعد كده كتبنا مين؟ المفوض. بعد كده كتبنا مين؟ الأشاعر. وبعد كده كتبنا المعتز. بعد كده كتبنا إيه؟ غلاة النفاة، غلاة النفي، غلاة النفاة، وغلاة المعطلة. كلها تؤدي إلى يعني كلها بمعنى واحد. طيب نبدأ من أهل السنة، هنتكلم فيهم نقط أو ثلاث نقاط يعني مختصرة جدا. هنقول واحد، منهج التلقي. يعني هنقول نكتب في خانة، ها خانة مين؟ أهل السنة، نسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا عليها، اللهم آمين. أول شيء منهج التلقي عندهم، واحد منهج التلقي عندهم الكتاب والسنة. يبقى مصدر التلقي عندهم إيه؟ الكتاب والسنة. يبقى من أين يتعرفون على الأسماء والصفات؟ من الكتاب والسنة. ذكرنا قبل هذا لأن الأسماء والصفات غيب، ما هو السبيل لمعرفة الغيب؟ الوحي، الوحي اللي هو الكتاب والسنة. عشان كده يتلخص منهج أهل السنة في هذا الباب في الاعتماد على الوحي، لا قياسة ماشي إلا شيء معين هنتكلم فيه إن شاء الله. طيب معذرة هذا الكلام في حتى. نمرة اثنين، مما يميز منهج أهل السنة أنهم يؤمنون بكل الأسماء والصفات والأفعال الواردة في الكتاب والسنة، بكل الأسماء والصفات والأفعال الواردة في الكتاب والسنة. نمرة ثلاثة، هم بيؤمنوا بكل شيء، أي اسم أي صفة أي فعل، وفي الحقيقة الصفة إما تكون صفة ذات أو صفة إيه؟ فعل، كما يعني سيأتينا بإذن ربنا جل وعلا. طيب نمرة ثلاثة، هناك قضايا تميز بها أهل السنة عن غيره، لم يقل بها إلا أهل السنة، مثل الضحك والغضب والرضا والاستواء، هذه واليدان، هذه القضايا لم يقل بها إلا أهل السنة. واضح؟ فانفرد أهل السنة بإثبات الاستواء، فرد أهل السنة بإثبات الضحك والغضب والرضا والنزول، يعني كل صفات الأفعال هذه لم يقل بها إلا أهل السنة. خلاص كده انتهينا من أهل السنة. يعني ده هذا يعتبر كده احنا بس نعطي ملامح رئيسية أو لما يتميز به أهل السنة في هذا الباب. نخش على الأشاعرة وبعدين يبقى نرجع للمفوض. منهج التلقي عندهم العقل والمنطق وعلم الكلام، هذا منهجهم، ولهذا لن يثبتوا إلا ما أثبته العقل وينفون ما ينفيه العقل في نظرهم، وحيث أن هذه العقول عقول بائدة لم تستضئ ولم تستنر بنور الكتاب والسنة، فستجدها نفت ما هو كمال في الحقيقة. يعني هم أثبتوا ما أثبتته عقولهم التي لم تستضئ تمام الاستضاءة بالوحي، بنور الوحي ماشي، ونفوا ما لم تثبته هذه العقول القاصرة، فنفوا كمالات لله عز وجل. وسنبين إن شاء الله، نسأل الله أن يتسع بنا الوقت في هذه المحاضرة إلى أن نبين خطأه. طيب ها إيه خلاص. طيب هؤلاء الأشاعرة نستطيع أن نقول أنهم قصروا، هم أثبتوا الأسماء مش كده؟ نمرة اثنين مش احنا نذكر منهج التلقي ونذكر اللي هم ايه اثبتوه، صحيح كده ولا لا؟ فاحنا ذكرنا الاول منهج الايه التلقي، هنذكر بقى اللي هم ايه اثبتوه، يثبتون الاسماء ويثبتون نقدر نقول 13 صفة. صفات الذات عندهم يعني مثلا يعني الصفات تؤول عندهم يعني لهذه يعني، لكن هم هيثبتوا صفات معينه زي ما هنبين دلوقتي. هم ال 13 دول بيقسموهم ثلاث حاجات، سبعة وخمسة وواحدة. سبعة بيسموها سبعة ثبوتية، خمسة بيسموها خمسة سلبية، واحدة بيسموها صفة ذاتية. خمسة سلبية أخي الفاضل، يبقى سبعة ثبوتية، خمسة سلبية، واحدة ذاتية. السبعة الثبوتية جمعها بيت شعر، هم يعني شوف لأنهم نفوا يعني اللي أثبتوه حاجات محدودة، فهم حاولوا يجمعوها عشان ما إيه ما ينسوش، فأثبتوها في بيت الشعر المشهور الذي يتداولونه في كتبهم: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، كذاك السمع والبصر. فهذه فقط السبعة التي أثبتها هؤلاء: حي عليم قدير والكلام كذبه كام؟ ها سبعة ولا ثمانية؟ أربعة. حي واحد، عليم اثنين، قدير ثلاثة، والكلام ها أربعة، له إرادة يبقى كده كام؟ خمسة. كذاك السمع والبصر يبقى كام؟ سبعة. هم دول السبعة الثبوتية. واضح كده الكلام؟ فهي الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. الستة هيبقى فيه خمسة بيسموهم سلبية، اللي هم الوحدانية، القيام بالذات، مخالفة الحوادث، القدم والبقاء. تاني حاضر هنقولهم بس كده. طبعا اللي في الأزهر أكيد مرت على الحاجات دي، هم دول اللي بيثبتوها لا غيرها. حي معذرة بقى، الستة السلبية الوحدانية، يعني معناها عندهم عدم التباعد. يعني وحد قال ان الله عز وجل هو ابعد كالبشر، ولكن هو يجعله عدم التباعد عشان يبقى له يدين. لا لا ما تقولش قدم، ده معناه كده في تباعد. ما تقولش وجه، لا ده معناه في تباعد. فيأتون بمعنى، ولكن هذا المعنى يجعلونه تكئه، أو يجعلونه يعني سببا لينفوا ما صح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيجيبوا كلام مجمل، ممكن يفسر كده ويفسر كده، فهمني؟ فالكلام المجمل ده هم بيفسروه بمعنى معين، اللي بناء عليه بينفوا إيه بعض الصفات، ماشي كده؟ يبقى قالوا الوحدانية. طب ليه قالوا إن دي صفة سلبية؟ لأن الحاجات السلبية ديت ليه قالوا سلبية؟ لأن بيفسروها بالنفي. يعني الوحدانية عدم التباعد، يبقى ده ايه؟ فسر بالسلب ولا بالإيجاب؟ بالسلب، عشان كده اسمها صفات ايه؟ سلبية. القيام بالذات يعني لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، وهذا معنى صحيح، يبقى عشان كده ده اسمه سلب، لأنه فسر بإيه؟ بالنفي. عشان كده مخالفة الحوادث، يعني لا يشبه المخلوقين، ولكن هم جعلوا مخالفة الحوادث دي باب واسع عشان ينفوا كل شيء: الغضب، احمرار الوجه، وانتفاخ الأوداج، ونحن ننزه الله عنه، لأن الله لا يشبه الحوادث ولا المخلوقات، فالله يخالف الحوادث فإذا لا يغضب. فما هو الغضب؟ قالوا الغضب إرادة العقاب. فنقول لهم والإرادة هي ميل القلب إلى المراد، ونحن ننزه الله عنه. فيقولون على التو كما هو معروف: هذه إرادة تليق بكمال الله، ليست كإرادة البشر. نقول لهم: وهذا هو المراد، ولله غضب ليس كإيه. يعني عايزين نقول اللي انت فررت منه هو يلزمك، يلزمك. مش فاهمني أنا، يمكن سبقت شوية، الرد عليهم كان في الآخر. هو كل كتب، كل لما تيجي تقرأ لأي الأشعار يقول لك إيه، هذا يلزم منه كذا، ونحن نشبه الله مثلا، يقول الرحمة تستلزم الخور والرقة والضعف، فننزه الله عنه. فالرحمة إرادة الخير، صارت الرحمة عنده هي الإيه؟ الإرادة. هو عشان كده الإرادة مهمة عندهم جدا، كل الحاجات في النهاية بيودوها للإيه؟ للإرادة إلا خليلة. ها انت سبقتيني كده، اصبر. سأقول ان شاء الله، يعني ان كنت حيا غير هذه. يعني مثال يقولوا مثلا: الضحك هذا يكون ممن تتغير عليه الحالات. مثلا يقعدوا يحطوا مقدمات مثلا وإن الضحك عندنا في كذا، فإذا الله ينزع في الحقيقة سبب الخلل عندهم أنهم تصوروا أن الصفة في حق الله كالصفة في حق البشر أو المخلوقات، هو ده سبب الخلل عندهم. يعني المثال اللي لسه ذكرته هعيده تاني عشان تاخدوا بالكم، بيجوا يعرفوا الغضب كده بالظبط، الغضب احمرار الوجه وانتفاخ الأوداد. واحد لما يغضب العرقين اللي في جنب رقبته دول بيحصل لهم ايه؟ بينتفخوا فعلا. قالوا ونحن ننزه الله ربنا، يعني كيف نقول هذا في حق الله؟ المقدمة نفسها خطأ. مين قال ان الغضب احمرار؟ هذا غضب من؟ غضب البشر. انت تتكلم الان عن غضب من؟ غضب الله عز وجل. فهو يغضب غضبا يليق بكماله وجلاله. هو في الحقيقة التشبيه حبوا يفر منه، هم وقعوا في التشبيه فحب يفر منه فأدوا للإيه؟ أدى بهم للتعطيل في الحقيقة. يعني هم وقعوا في تشبيه فأدى بهم إلى تعطيل. فهم بيقولوا إيه؟ ننزه الله عنه. طب يبقى أنت نزهت ربنا عن الغضب، طب إيه معنى الغضب؟ هم مش بيعملوا بقى زي النفس الصرف اللي بيقولوا لا يغضب لا يتكلم لا يسمع لا يبصر. لا، الأشاعرة بيقولوا الكلام التأويل بتاعهم اللي هو إيه؟ التحريف. يقولوا الغضب في حق الله هو إرادة العقاب. طيب أنت دلوقتي صار الغضب عندك هو ها؟ تم البشر لهم إرادة. ولو جينا نعرف الإرادة زي ما أنت عرفت الغضب، هنعرف الإرادة اللي عند البشر صح؟ يبقى بنقولوا الإرادة يلزم منها ماذا؟ ميل القلب إلى المراد. واحد يريد أنه يتعين في الشغلة دي، عنده ميل ليه صحيح؟ محتاج. أو واحد يريد أن يتزوج امرأة معينة، أو يريد أن يشتري شيئا يميل إليه صحيح؟ فنقول لهم فالإرادة يلزم منها تستلزم إيه؟ أو الإرادة هي ميل القلب إلى المراد. وإحنا لو إحنا قلنا زيكم هنقول لكم كده، الإرادة ميل القلب إلى المراد ونحن ننزه الله عنه. ها هم يقولوا لا لا لا، إرادة الله ليست كإيه؟ كإرادة البشر. نقول له هو ده هو ده، تقول غضب الله ليس كإيه؟ كغضب البشر، ويبقى استريحت من الأول خالص. لأن اللي أنت بتفر منه هيلزمك في اللي أنت إيه؟ أثبته. أنت قلت أنا فريت من إثبات الغضب عشان ما شبهش. طب ممكن أحد يقول لك برضه طب ما أنت تثبت الغضب، يبقى إما هتثبت الجميع إما يؤدي بك في النهاية إن مفيش إيه؟ مفيش حاجة. صح؟ ولا لسه ما مش مستوعبني؟ ولذلك شيخ الإسلام بيقول كلمة جميلة جدا، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. زي ما قلت في دول ها؟ قولوا في دول. زي ما قلت سمع مش زي سمع البشر، بصر مش زي بصر البشر، زي ما قلت إرادة مش زي إرادة البشر، زي ما قلت حياة مش زي حياة البشر، زي ما قلت علم مش زي علم البشر. يبقى قولوا بقى غضب ليس كغضب البشر، حب ليس كحب البشر، وهكذا. بلا شك الذي يغضب إذا انتهكت محارمه أكمل. يعني إحنا لو تخيلنا كده إنسان لا يغضب أبدا، حتى إن وقع الخطأ لا يغضب، هذا كمال؟ ليس كمالا. ولهذا إثبات أن الله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه هذا كمال وليس نقص. طيب يبقى الأشعار أثبتوا كم لحد دلوقتي؟ 7 و6 قلناهم كلهم صح؟ أنا قلت 5؟ آسف. الوحدانية، قيام القيام بذات، مخالفة القدم بيفسرها بالسلب، يعني الله عز وجل لا أول له سبحانه وتعالى، لا بداية له، وده معنى صحيح مش من أسماء الله هو الإيه؟ الأول. والقدم معها برضو البقاء اللي هو اسم الله الإيه؟ ما دل عليه اسم الله الآخر البقاء، لا يفنى ولا يموت سبحانه وتعالى، كما قال الطحاوي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. الأخ اللي كان بيسأل الآن خلاص وصلت معك فانتظر. طيب يبقى كده بقى، يبقى القدم والبقاء، في واحدة بس الصفة الذاتية اللي هي الوجود، كده يبقوا كام؟ لا ده تجمع غلط 13 ماشي ايه؟ والبقاء، القدم والبقاء. خلاص كده احنا لسه ما تناقشناش معاهم، عايزين نتناقش معاهم على فكره، عايزين المحاضره دي ان شاء الله يبقى مناقشه عشان فعلا نعرف ان منهج اهل السنه والمنهج الحق الذي لا يكون غيره ولا يصح غيره. المفروض ان احنا بعد ما نعمل دول نقعد نناقشهم مربع مربع، ونبدا من ابعادهم ان شاء الله انحرافا حتى نصل الى كلام اهل السنه. بتكلموا بتنقلوا من بعض، ايه اللي فاض الاولى؟ يبقى على كده الحريم مش متابعيني بقى اكتر. الخمسه اللي هم السلبيين، الوحدانيه، القيام بالذات، مخالفه الحوادث، القدم، البقاء، والاخيره اللي هي الصفه الذاتيه بقى الوحده اللي هي الايه؟ الوجود. بارك الله فيكم. طب لماذا يا اهل يا اشاعره لماذا اقتصرتم على هذه فقط؟ قالوا لان العقل يوجب. ما معنى يوجب؟ يحتم، يلزم، يفرض. لان العقل يوجب ان يتصف الرب بهذه الصفات، يعني قولوا يستحيل عقلا ان يكون الرب مش حي. صحيح؟ لا، يعني هذا يعني واجب لله، صفات واجبه لله سبحانه وتعالى. ايوه. قالوا يبقى يجب عقلا ان يكون الرب حيا عليما قديرا وهكذا. ماشي. طيب، فصار مرد الكلام عندهم للايه؟ للعقل. صح. طيب نعرف كلامهم لحد دلوقتي بس كده، اشمعنى اثبتوا دول، وبعدين نعود اليهم ان شاء الله. ننتقل لمن هم اسوأ منهم، ننتقل لمن هم اسوأ منهم. لا المفوضة، لا المعتزلة، مش احنا ماشيين المربع، ما احنا فوتنا المفوضة. ليه؟ المفوضة دول باختصار شديد هم من يفوضون في المعنى والكيف. احنا بنفوض في عباد الله في الكيف. ايه معنى التفويض؟ التفويض معناه الاقرار بجهلنا بهذا ورد العلم به الى الله، فنحن نقر بجهلنا بالكيف. ماشي. والله وحده هو الذي يعلم كيف ينزل، كيف استوى. ماشي. هناك كيفية ولكن نقر بأننا لا نعلمها. ده معنى التفويض. نثبت المعنى، فنحن نعلم معنى السمع، معنى البصر، نعلم معنى يسمعنا يبصرنا، معنى يقدر، معنى يعلم، نعرف معنى حي، نعرف معنى ينزل، نعرف معنى يستوي، نعرف معنى يغضب، نعرف معنى يحب، لكن كيف لا ندري تماما. كما أننا نعرف أن الطير في الجنة لا يساوي فاكهة الجنة، فالله أخبر بهذا وذاك، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فالله أخبر أن هناك فاكهة وأن هناك لحما. إننا نفهم معنى ما من كلمة فاكهة، ونفهم معنى غيره من كلمة طير. صحيح. ونوقن بأن الفاكهة غير الطير، وكذلك نوقن بأننا لا ندري كيف وكنها هذه الفواكه وهذه الطيور التي في الجنة. من يستطيع أن يصف فاكهة الجنة أو طيورها؟ لا ندري. ولكن فهمت حاجة من كلمة طير؟ فهمت حاجة من كلمة فاكهة؟ فهم. يبقى فهمت حاجة من كلمة سميع؟ فهمت. بس كيف؟ واضح؟ نعم. هذه يسمونها أسماء متواطئة. الأسماء المتواطئة إن في شيء تفهمه من هنا ومن هنا، بس الكيفية بحالها، الكيفية تماما إيه؟ مختلفة. أسماء متواطئة زي بالضبط كده ما ذكرنا من ما في الجنة وما في الدنيا. نعم. المفوضة بقى غيرنا، احنا بنقول المعنى نثبته، اذا استوى على وارتفع، سميع نعرف معنى سميع، لكن المفوضة يقولوا سميع بس احنا مش عارفين يعني سميع، مش عارفين بقى لا معنى ولا ايه ولا كيف. هم في الحقيقة ذكرناهم لان في ناس معصرة اساسهم اشاعرة، بس لما على وقوي كلام السلف، واضح الكلام كده. ولما علي وانتشر في هذا العصر حجة السلف بدأوا يروغوا، يعني الكلام الرد على الأشعرة، فبدأوا يروغوا يقولوا السلف كانوش بيتعرضوا لحاجة خالص، فكانوا السلف بيقولوا كده أمروها كما جاءت، صحيح أمروها كما جاءت مش محتاجة تفسير. فهم يجيبوا مثلا كلمة للإمام أحمد إن كان يقول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، فيقولها أحمد كمان يقول لك، هم عايزين يهربوا في الحقيقة، في النهاية عايز يصل أنه ما يقولش أن ربنا له يد، بس هو الأشعر يقول اليد هي القدرة، هو مش يقول لك كده، يقول لك لا السلف كانوا بيعملوا إيه، بيقروها وإيه وخلاص، مش هيقول زي الأشعري الغضب إرادة لا العقاب أو الحب رأي، هو بقى هو أشعري في الأساس، لكن في بعض المعاصرين بدأوا وكما قرأت لبعضهم إنه بدأ يقول ما الإمام أحمد قال كده، يبقى السلف نفسهم لم يتعرضوا للمعنى ولا إيه، ويبقى هم كده إزاي بيتدبروا القرآن. إذا كان الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لي بقى ليتدبروا آياته، فإذا كان أعظم ما فيه وهو ما يتعلق بالله لا يفهم فكيف نتدبره؟ هذا اتهام لأفضل ما خلق الله النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة، أنهم كانوا لا يعرفون أعظم ما في القرآن أسماء الله وصفاته، صح ولا مش واخد بالكم ولا الكلام صح؟ ولذلك الكلام ده باطل. أما ليه معنى كلام الإمام أحمد لا معنى لا كيف ولا معنى، يعني لا معنى يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى بيان. أتحدى لو واحد دلوقتي يعرف يشرح لي يعني يسمع، يعني يحط لها تعريف كده ما معنى يسمع، في أشياء بداها. ولذلك الأشاعرة نفسهم الإمام أحمد مش عايز أن أهل السنة يعني بينهى الناس عن أنهم يسيروا خلف طريق أهل البدع اللي كل حاجة عندهم لها تعريف، فلما جم يعرفوا البديهيات فعرفوا الماء بعد الجهد بالماء، فلما جم يعرفوا السمع فقالوا كلام يعني مضحك، قالوا السمع صفة تدرك بها المسموعات، يبقى في الآخر السمع راح للإيه؟ للمسموع. طب احنا عايزين نفهم السمع، ولذلك هو لابد أن يقع في هذا، لأن ده شيء إيه؟ لا يحتاج لإيه؟ لمعنى. واحد يقول لك يعني يا شيخ ربنا يرانا، يعني يرانا صح كده، عشان كده فعلا قراءتها زي ما قال السلف قراءتها تفسيرها، يعني واحد يقول لك يعني الله يسمعنا الآن، ربنا لما يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أشرحها إزاي أنا، حتى لو واحد مش عربي هتقول له هير صح، هير يعني بالعربي يسمع، طب وبعدين ما هي هياها، واضح الكلام ولا هتجيب مرادف ليها، مرادف هيبقى محتاج هو يعني مش هتقدر تحط له تعريف، لكن ممكن تقول له يسمع سمع، طب وبعدين زي واحد يقول مثلا سمعنا يعني ماذا عساه أن يعرفه، فهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله. يبقى فهمنا المفوضة، عشان كده احنا بنقول الاستواء ايه معلوم والكيف مجهول، ولا الكيف معدوم مجهول، يبقى فيه كيف بس احنا لا نعلم، يبقى الاستواء معلوم، معلوم الايه، ما احنا عايزين نبين ده كلام السلف، اللي بينسب للسلف انهم مفوضة جاهل جمع بين الجهل بعقيدة السلف وبين ظلمهم ورميهم بما ليس فيه. اما ليه الامام مالك قال الاستواء معلوم، اي شيء معلوم بقى، لما احنا نقول ان هم كانوا مفوضين في المعنى والكيف، يبقى كان هيبقى على يعني بناء على هذا الاستواء مجهول والكيف مجهول، صح ولا انا لخبطتكم؟ صح، ما هو لو المعنى كمان مش معروف ما كانش ينفع يقول الاستواء معلوم، كان هيقول الاستواء ايه مجهول والكيف مجهول، لكن هو قال الاستواء ايه معلوم، يبقى معلوم المعنى صح، يبقى المعنى معروف، ولا لسه ما فيها غموض؟ وده كلام يعني بين جدا. دخلنا على المعتزلة ولا لسه ليه نخش بقى؟ المفوضة هتكتبوا الآتي، يفوضون المعنى والإيه والكيف، نحن نفوض في ماذا؟ في الكيف. تكتبوا كده الجملة دي ما ورد عن بعض السلف من قوله كأحمد رحمه الله مثلا، من قوله لا معنى ولا كيف، أي لا معنى يحتاج إلى تفسير، أو لا معنى على طريقة أهل البدع اللي هم بيحطوا تعريف لإيه لكلها. سريع انا في الكلام صح؟ استغفر الله. طب اعمل لكم ايه؟ ساعه انا باجي كل مره اقول اخلص، المره دي ما اخلصش. ها هقول بالراحه ان شاء الله، هقول بالراحه. انه حته اللي ما ورد عن بعض السلف كاحمد رحمه الله من قوله لا معنى ولا كيف، اي لا معنى يحتاج الى تفسير، أو لا معنى على طريقة أهل الكلام وتابعيهم الذين كانوا يضعون تعريفات لكل شيء حتى البديهيات رحمكم الله. يبدو أنكم تحتاجون ورقا جاهزا صح؟ ها هي شكلها كده، بس أنا ما بحبش كده، أنا بحبكم تتعبوا وتكتبوا ها. انا عن نفسي كنت بعمل كده، لما كنت بسمع الدروس كنت بقعد اكتب او احفظ افهم كده اتعب. مش معنى كده انا ما اعرفش حاجه لسه، كلنا بنتعلم سوا، بس قصدي قرات لابن بدران كلمه ما زلت يعني نفعتني في حياتي كثير، وهي ان شيخه اوصاه بأنه لا يمني نفسه ألا يسمع المعلومة مرتين. يعني ابن بدران بيقول إن شيخه قال له لما تيجي تتعلم ما تتعاملش إن أنت تقرأ المعلومة مرتين ولا تسمعها مرتين، يتعامل إن ده صيد مرة واحدة يسمح، لازم تعمل إيه؟ تقفشه، تسمعها مرة تخش على طول، ما تمنيش نفسك تسمعها تاني، تكتبها مرة أو تقراها مرة ما تمنيش نفسك تقراها تاني. بيقول فعشان كده قعدنا 6 سنين كنا بعد كده مش محتاجين، يعني بدأ يقف على رجليه جامد يعني. ها ها فتح من الله سبحانه وتعالى بلا شك، ولكن هو بيتعامل ان المعلومة هيعمل ايه، لان احنا فعلا ساعات نعمل ايه، هناخد فكرة عن الكتاب الاول، وبعدين كمرة هنعمل كمان مرة نعمل ايه، هناخد فكرة تاني اعمق، والعمر عالم يعلم الله وحده، واخد بالها. اول واحد يقعد على اساس ان المعلومات هيحصل لها ايه تاني، ها هتتكرر، لكن لو انت بتتعامل ان المعلومات دي ممكن ما تتكررش هتبقى مركز جدا. زي بالظبط اضرب لحضرتك مثال، الاولاد اللي بيبقوا طول السنه بيلعبوا وبعدين يجوا في ثانويه عامه عاملين مراجعات نهائيه، تروح العيال عامله ايه؟ مركز ليه؟ انا عايز افهم يعني هي حصه يوم الامتحان ايه الميزه اللي فيها؟ حاله نفسيه. صحيح ان المعلومات طازه ده جزء، لكن الجزء الاكثر ان الطالب مركز تماما، كل كلمة هتتقال النهاردة يشعر انه ما يقدرش ما يسمعهاش. ها اخر مرة هيسمعها، ما فيش امل انه ايه هيسمعها تاني، فقاعد متقطق خالص صح، عينه مفنجلة ودانه مفتحة. قول يا ابني. بص الناس انواع، الناس انواع برضو، دي حته كويس ان حضرتك طرقتها. في هناك من يكون بالنسبه له احسن يسمع اكتر ما يكتب، وده النادر من الناس، والاكثر انه مش هيعرف غير لو كان ايه كاتب. بس الناس انواع، يعني في ناس يعرف يركز قوي مع القلم ما يركزش، بس اهم حاجه الشطاره بقى انه بعد ما يخلص الدرس يقدر يعمل ايه، يكتب بقى الحاجات دي. أنا سوى الورق كليات صرف انتم. فكرتني يا أما كنا طلبة بسبب تصوير الورق ده. ربنا يفتح علينا وعلمنا عباد الله يا رب يا رب، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. جزاك الله خير. شغلاكم. والله ربنا يجزي خير فعلا، هي حصلت قبل كده خير ده خطر. طيب ما المعتزلة باختصار شديد، المعتزلة أتوا بالشيء العجيب، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. عايزين نخلص بقى عشان الكلام ده كلام أنا أصلا ما بحبش أقوله كتير، يعني الناس بتاع الكلام الناس اللي هو كله تخريف ده. فقالوا إيه بقى؟ كلام باطل، بس الواحد يستشعر النعمة اللي احنا فيها. على ذلك أئمة أهل الكلام وهم بيموتوا كانوا بيتمنوا إن هم يموتوا زي ما بيموت العامة كده على الفطرة. كلام بتاعي وصلكم ولا الصوت ملغوش؟ فالمعتزلة كانوا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر. يثبت الاسم بس مجرد حروف. واضح؟ واضح. بس ما يثبتش الايه؟ الصفات. ولذلك احنا كنا بنقول ان اسماء الله اعلام واوصاف. وصارت عندهم ايه بقى؟ اعلام فقط من اسماء الله السميع العليم. في الحقيقة صارت سميع عندهم شوية حروف مرصوصة. سين لزقت في ايه؟ في ميم. لزقت في ايه؟ في ياء. لزقت في ايه؟ في عين. بقيت سميع زي بصير. احنا مش عارفين حاجة. احنا نقول مجرد سميع بصير عليم قدير غفور رحيم كله ماشي. بس في الاخر ايه؟ مش هنفهم منها اكتر من كده. وهذا بلا شك يعني مصادم لما هو ثبت فيه الصفة. قد سمع الله. صح معايا ولا مش معايا؟ رحم الله رجلا سمحا. صح. اللي بقى الصفات بقى. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. صحيح. والله يبسط الرزق لمن يشاء. يبقى في صفة البسط. يشاء صفة أنه إيه؟ يشاء. ده مصادمة صريحة الكل ما ثبت في القرآن والسنة من الإيه؟ من الصفات. صح؟ طيب إيه شبهتهم؟ هنتكلم فيها كمان شوية إن شاء الله. يبقى يقول لا هو مش كده. هو في الحقيقة يعني احنا حتى بنقول اسماء البشر. لا بس بس احنا بنبقى فاهمين يعني. انا لما اقول فلان كريم ببص هو فعلا كريم ولا عكسه. فبقول اسم على مسمى او ليس له من اسمه نصيب زي ما بيقولوا كده. زي ما بيقول ابن القيم بيقول كل انسان له من اسمه نصيب اما بالايجاب واما بالسلب. ده بديهي. صح بديهي. ما لو اسمه كريم هنشوفه يا ترى فعلا ولا. صح. اسمه رفيق فهو يا إما يا إما. صح. وهكذا آخر الناس بقى وأسوأ ناس ونختصرهم باختصار إن شاء الله. فضل أدي على المغرب نص ساعة. يا رب يسر. قل ما هقول. هقول حاضر. هقول حجتهم سخيفة بس حجة عقلية سخيفة. هقول المعتزلة وحجتهم. ماشي ركز ان شاء الله. ها اصل لسه ما خدتش وقتنا في الكلام. لسه ما اتكلمناش مع الأشعرة اكتر وكنا قلنا الاساسي يعني ولكن ما قلناش. طب انتوا اخواننا كده مستوعبين كويس ولا بنجري بسرعه؟ لان في اخوه قالوا المره اللي فاتت شويه اما اتكلمت في الالحاد كانت سريعه عليكم شويه. كانت سريعه. صح. طب ما تقولوا انتوا مكسوفين. ها لا بس يعني أود وأريد وأتمنى عليكم ألا تقاطعوني. كل لو ترفعوا ايديكم كلكم هيحصل حاجتين. هو أصلا ساعة فالساعة تصفي على نص ساعة. وطبعا أنا مش بكلم ناس يعني بكلم بشر. طاقتنا كلنا لو أنا مكان حضرتك مش هقدر استوعب في نص ساعة كل ده مستحيل. وثانيا أعتقد لو في نساء معانا ما هيفصلوا خالص كتر المقاطعات. فأنتوا بس يعني أنا أود اللي عايز حاجة يكتب لي ورقة زي ما عملته أول مرة. كانت أول مرة جميلة جدا. كان في ورقة بيجي لي بسؤال بكذا وأنا اللي كنت بحس إن السؤال هيمشي مع الموضوع بقوله. مش هيمشي مع الموضوع بسيبه. فلو أنتوا تفضلوا يعني بالورقة ده. ها لا مش هيضيع ولا حاجة. أنت تكتب صفحة سؤال. ها ورق اللي حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. هو في ورق جاهز بالفعل ومعمول كمبيوتر بس هدور عليه ان شاء الله. يعني في ورق جاهز ومعمول كمبيوتر. حاضر. حاضر. جميل جميل. طيب حلو قوي. حلت. الله عز وجل ساق لكم حلا. أخوكم مسؤول عن المسجد بيقول إن كل الدورة مسجلة. لست أنا فقط بل مشايخنا كما الشيخ ياسر وغيره. محاضرات كلها مسجلة تماما. فاللي عايز أي حاجة يأتي بفلاشة بس استعيرها وخد وحط اللي أنت عايزه واكتب بقى براحتك في البيت. يلا عشان تتعبوا وتكتبوا في البيت. ها صح. اصل نظام الدوره فعلا ما فيش اسئله لسبب وجيه ان الاوقات محدوده، وما شاء الله يعني انا مبسوط فعلا ان الوقت صغير عشان خاطر ما يبقاش ارهاق عليك. احنا كان ممكن تبقى كل حصه ساعتين، بس انت ما انتش فاضي من شغلك عشان تاخد في اليوم حصتين اربع ساعات، فكده مثلا ساعه وساعه هتتناسب مع اللي عنده عمل، هتتناسب مع اللي عنده امتحانات كليه، هتتناسب مع كده كويس قوي. اروح انا امتحن مكانك. هو كده بقى. ايه يا جماعه تعبوا شويه يا جماعه، مش معقول. لا لا انا كده مش موافق، انا على نفسي مش موافق. صح يا شيخ؟ صح كده. احنا يعني الاخوه عايزه كمان ورق بعد التسجيل. يا رب عين. طب انت تتوقع انت ما عندكش وقت، طب وانا بقى انا لو معايا وقت كنت جبتها لكم. الكلام دلوقتي ان احنا بنقول المعتزله ليه قالوا كده، ركزوا عشان يعني اودوا يعني استسمحكم ان انتم ما تطلعوش بره الدرس عشان النساء ما يفصلوش، ماشي؟ عشان خاطر يعني طالما الدوره فيها النساء ما عشان ما نظلمهمش. فاحنا دلوقتي بنقول يا عباد الله، بنركز مع بعضه، بنقول ان المعتزله قالوا سميع بلا سمع. ايه بقى شبهتهم؟ شبهتين. الشبهه المعتاده ان لو قلنا ان ربنا له سمع او له بصر او بكده بنشبهه بالمخلوقين، لأن المخلوقين لهم إيه؟ سمع وبصر. في شبهة تانية عندهم أساس بقى، شبهة التشبيه طبعا لا، لأن ربنا قال ليس إيه؟ كمثله شيء. وده شيء معروف أن الصفة، خد بالك من الحتة اللي عايز أقولها دي، الصفة تبعا لمن أضيفت إليه، الصفة تبعا للموصوف. ده يفهمه كل العقلاء. يعني أنا أقول لحضرتك لما أقول رأس الطريق، رأس الأمر، رأس الجبل، رأس الدبوس، رأس الطفل، صح؟ كيفية الرأس اختلفت ولا ما اختلفتش؟ بس انت فاهم معنى من كلمة ايه؟ رأس، زي ما بتقول يد الطفل، يد الإبريق، يد الأسد، وهكذا. بطن الأسد، بطن الجبل، بطن الرجل، صح؟ يبقى الصفة تبعا لإيه؟ وإن كان في معنى معين بالتواطؤ بتفهمه من كلمة إيه؟ بط. يبقى الصفة تبعا الموصوف. فلما تقول سمع فلان غير لما تقول سمع الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، صح؟ يبقى لما هتقول مين قال لما نقول ربنا له سمع وبصر ان ده معناه تشبيه؟ لا، الصفه تبع للايه؟ للموصوف. فلما نقول يد الطفل، يد الابريق، يد الاسد، غير لما نقول يد الله، صح؟ بس يا واحد يقول لك وجه الامر ايه؟ وجه الامر، صح؟ وجه الرجل، وجه الاسد، وجه المساله، غير وجه الله، وهكذا. ده بقى هينفعنا في الرد على المشبهة أيضا، يعني لو ننتقل بكم نقلة خاطفة للمشبهة عشان نوفر الوقت، لأن القاعدة دي هتنفعنا هناك برضو. أن هم بيقولوا إيه؟ أن الله أخبرنا أن له يد. المشبهة دول بيقولوا يد الله كأيدينا، واضح؟ وجه الله كوجهنا، ولازم له كذا، وهذا كفار اتفاقا طبعا. فهم شبهتهم سخيفة، يقولوا أن الله أخبرنا أن له يدا وله وجه، ونحن لا نعقل إلا اليد التي نراها. يقولوا إحنا ما بنفهمش غير اليد اللي إحنا إيه؟ شايفينها. فبنقول لهم طب إيه رأيك بقى أنت ما أنتش فاهم إن في فرق بين يد الطفل ويد الإبريق ويد الأسد؟ يبقى نقول لهم الصفة طبعا للإيه؟ موصوف. ولذلك قال الله ليس كإيه؟ كمثله شيء. والسماء والبصر وكل كله نوع وعين. يعني يقول ربنا زينا الكفر نوع وعين طبعا. هم انقرضوا، لكن باقي منهم يعني اليهود في كتبهم والنصارى في كتبهم، من نسبة بقى الموت لله أو نسبة البكاء لله أو أن ربنا يحصل معاه مصارعة، أو كل ده تشبيه فظيع والعياذ بالله. يبقى اليهود موجود عندهم، أو أكثر اليهود فيهم التشبيه موجود في كتب أهل الكتاب عموما. الشيعة الأقدمين كانوا مشبهة جدا، يعني أحد الشيعة كان اسمه هشام، هم هشامين من الشيعة فظاع والعياذ بالله. فهشام ده كان يقول يعني كلام كفر لا يمكن أن تتخيله، كان يقول أن الله طوله سبعة أشبار بشبر نفسه والعياذ بالله. كلام سخافة وكلام والعياذ بالله يعني كفر فظيع والعياذ بالله. الشيعة المعاصرين معطلة عكسوا خالص قلبوا من التشبيه راحوا فين؟ ها؟ في التعطيل بقوا زي المعتزلة كده اللي احنا بنقوله. بيقولوا نحن لا نعرف إلا اليد أو لا نعقل, يقولون نحن لا نعقل إلا اليد التي نراها. الشبهة التانية اللي عند المعتزلة شبهة سخيفة وصعبة فعايزكم تفكروا فيها شوية. ها؟ لا ان رجعنا المعتزل انا مركز كده انتوا مش مركزين. مش احنا قلنا المعتزل لهم كم شبهه؟ شبهتين. الشبهه الاولى اللي هي تشبيه, الشبهه الثانيه اللي هي الاساسيه عندهم. تعتمد هذه الشبهه على التصور العقلي الفاسد في الحقيقه. يعني انا لما اقول لحضرتك دلوقتي انت ليك لون وليك طول وليك عرض يبقى انت بقيت أربعة. ها انت ها وطولك وايه زي السخافات. الواحد يقول لك تلاتة في واحد مثلا, يقول لك الشمس لها ضوء لها حرارة لها لون, بقيت تلات حاجات في ايه في واحد. لابد ان نفرق بين الذوات والصفات. يبقى كون ان دي ضوء او حرارة او شعاع او او او دي اسمها اوصاف ولا ذوات؟ صفات. يعني انا لما اقول ان حضرتك ليك طول وعرض ولون ومثلا وذكاء مش هاجة بص الاقي طولك لوحده على جنب وعرضك لوحده على جنب ولونك لوحده على جنب. يعني ممكن واحد يقعد يتخيله ليه العمود لونه وطوله وعرضه ارتفاعه صح سمك وطول وارتفاعه. واضح الكلام كده ولا مش واضح؟ ممكن يفنط الحاجات دي كده ويقعد يقول له طول بكذا وعرض بكذا وسمك بكذا, لكن في الحقيقة العمود وطوله وعرضه ولونه كله ايه حاجة واحدة. فالحقيقة ان الانفصال بين الذات والصفات انفصال ايه في الذهن فحسب. يعني ممكن واحد يتخيل ان واحد له طول وله هدوء وله لون وله حلم مثلا وله ذكاء وله كرم وله عرض, عمال يتخيل حاجات. الحاجات دي مش ماشيه جنبه كل حاجه لوحدها. مش هلاقي اقول له ايه هات لي طولك على جنب وعرضك على جنب وذكائك على جنب وعلمك على جنب وصبرك على جنب. لا, هو المخلوق هو على بعضه بايه مخلوق واحد بايه. ولذلك انت ممكن تطلع في الحاجه الواحده بقى مليون ذات, بقى تقعد بقى ده ذكي وحليم وكريم ورفيق وتقعد بقى تجيب فيه صفات كثير. واضح كده حضرتك؟ يبقى الانفصال بين الذات والصفات انفصال فين؟ في الذهن. هم بقى تخيلوا بقى ان الصفات دي منفصله كل حاجه لوحدها, فقالوا ربنا له سمع كده واحد مع ربنا, وبصر كده بقوا كام مع ربنا؟ بقوا اتنين, وقدره كده بقوا كام؟ ثلاثه. تاني هو لسه ما قلتش شبهتهم زي ما هي بالظبط. أخص صفة عندهم للإله القدم. يعني القدم يعني أن الله بلا بداية صح؟ ما فيش كلام. وكذلك صفات الله بلا إيه؟ بلا بداية صح؟ طيب, فقالوا لو إحنا قلنا ربنا له سمع هيبقى كده له سمع قديم ولا مستحدث؟ ها؟ قديم. ولو قلنا له بصر هيبقى له بصر إيه؟ قديم. ولو قلنا له علم هيبقى له علم إيه؟ وهذا كلامهم بقى نقوله يؤدي إلى تعدد القدماء مع الله يرحمك الله. يبقى كده في قدماء تانين مع إيه؟ مع إن القديم ربنا كان ولم يكن شيء إيه؟ الحاجات دي بقى هي ذوات ولا صفات؟ صفات. هم تعاملوا كأنها إيه؟ ذوات. بس كده خلصنا. نقول كده الانفصال بين الذات والصفات انفصال داخل الذهن في الخيال فقط ليس انفصالا حقيقيا. اتحدى واحد يطلع يقول له واحد اديني لونك على جنب وانت على جنب, مين يقدر؟ فينفع واحد يقول عايزين نفصل طول العمود ده عن عرضه؟ ما هو طول ما هو موجود هيبقى له ثلاث ابعاد. صح معايا ولا مش معايا ولا دول؟ فتفته كله فتفته لها ايه؟ لها ثلاث ابعاد. واضح ولا ما واضح؟ نكتبه كده بالضبط، أن الانفصال بين الذات والصفات انفصال في الذهن فقط. يعني أن الإنسان يتخيل، يمكن يتكلم، يعني هو بيفكر، يعني يقول يتصور، يعني يتخيل أن في حاجة اسمها إيه، في طول، في ذهن أي إنسان، يعني أنه ممكن يتصور أن إيه، أن يتكلم عن الإنسان ده والله لونه كذا وطوله كذا، يعني يتكلم عن هذا، لكن هو في الحقيقة هو على بعضه، يعني على الإنسان. هم خلوا الانفصال ده بقى مش ذاتي، ده انفصال ده ايه، حقيقي صحيح له وجود في الخارج، يعني خلى الانفصال ده خارجي في الواقع. لا، هم بيقولوا لو قلنا كده هيبقى فيه آلهة مع الله، عشان كده نفوه. لا، مش هما بيقولوا بلا سمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر. آسف لو أن أنا بجري، سامحوني، مع أن أنا قاعد والله بس بجري في الكلام. قول يا ابني. يا أخي الفاضل، الانفصال بين الذات والصفات انفصال في الذهن فقط. لذلك هم، ما احنا بنقول كلام، مش هنقول الحاجات دي اللي وردت ديت معناها ايه، مخالفتهم للصفات اللي ذكر اللي ذكرت في القرآن دي، دي مخالفة صريحة. ولذلك اختلف العلم في اهل العلم في تكفيرهم في الحقيقة. ولذلك اهل العلم ما بين مكفر وما بين قائل الكلام كفر، ولا يكفر المعين حتى تقام على الحج، وده الارجح. يعني الصحيح فيه هكذا. ليه هنقول بعدين، وقد الله ما شاء فعل. كان احنا عايزين نوفر ده كله عليكم بالبروجيكتور والاخ ناس. فان شاء الله انت تجيبها المره الجايه ونوريها لهم معموله، نوريها لهم حتى لو خمس دقائق ان شاء الله على اللابتوب كده، يعني تبان لحضراتكم والاخوات المتابعات، هتوفر عليكم كتير جدا. اخر خانه، الخانه المظلمه والله. خانة الظلام في الظلام اللي جاية دي، هو كل اللي فات ظلام، بس دول أظلم ما يكون مع أهل السنة. وكنت لسه أقول والله سبقتني به. مقصود طبعا، لأن الانحراف يزيد كل ما تبعد، صح؟ كل ما تبعد عن أهل السنة، فمقصود أن أهل السنة هم الحق. اللي جنبهم شوية انحرفوا قد كده، اللي بعدهم انحرفوا إيه أكتر، واللي بعدهم انحرفوا إيه خالص. ولذلك الترتيب ده مقصود، مش ترتيب عفوي. وده سؤال جميل فعلا، وده ما شاء الله بيبشرنا، يعني الاخوه متابعين كويس قوي ما شاء الله. اللهم تقبل منا يا رب، ربنا يعلمنا اجمعين. الخانه الاخيره بقى، اللي هم بقى غلاة المعطله، اللي هم منتهى الغلو في النفي، دول بقى ايه، كلهم باتفاق العلماء خارجون عن ملة الإسلام والعياذ بالله. بس هتتفاجأ ان في اسماء من ديت لها شنة ورنة عند ناس كتير. طيب، اول نوع، اول فرقة من الغلاة، مين اللي بيسأل؟ علي صوتك، ما تخافش، مش هقول لك. أول فرقة يا عباد الله، الفلاسفة. الفلاسفة، وهؤلاء يقولون بالوجود المطلق. شرحتها في المرة الماضية صحيح ولا ما شرحتهاش؟ الوجود المطلق بدون أي قيد، لا تقيد. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين، الخفين دول ايه؟ مطلق، ما تقيدش، ما تشترطش انهم تخان، ما تشترطش انهم ما يبقاش فيهم خرم، هم خفين وخلاص، يبقى ورد مطلقا. ماشي، ماء امتى يبقى مطلق؟ لما تبقى ميه، لكن لما يجي فيها صابون مثلا بقت ميه بايه، يبقى كده بقت تقال مقيده، ما ينفعش تقول ميه تسقط. زي رقبه ورقبه مؤمنه، يبقى تحرير، فتحرير الرقبة ده اسمه إيه بقى؟ الرقبة هنا إيه؟ مطلقة، أي رقبة، كافرة مش كافرة. لكن لما قيل رقبة مؤمنة فدل على اعتبار قيد معين، وهو قيد الإيه؟ الإيمان. فلما أقول لك مثلا أعتق رجلا ده مطلق، لكن لما أقول لك مثلا أعتق رجلا نحيلا بصر ده إيه؟ قيد. ماشي كده؟ معايا ولا مش معايا؟ فهم بقى بيقولوا كده نثبت وجود الله عز وجل، ولكن منهج التلقي عند غير أهل السنة ما ذكرته عند الأشاعرة في الحقيقة. يعني كل هؤلاء مشكلتهم أنهم كانوا مقدمين لغير الوحي على الوحي، اللي قد يعني قدموا العقل، قدموا الفلسفة، قدموا المنطق. ماشي؟ على فكرة دول مدرستين طول عمرهم موجودين، مدرسة الأثر ومدرسة العقل، وفي العصر اللي احنا فيه مازالوا موجودين، وفي اتجاهات إسلامية أحيانا يبدر منها هذا زي الاجتهادات المخرفة، إن ليه دي ما تبقاش زي دي قياسا عليها. طب الأثر في إجماعات، والله من شرط القياس إنه ما يصدمش نص، ده أنت بتصدم إجماع، ده نص، قياس ده فاس. فطول عمرها المدرستين دول، الأثريون، السلفيون، أهل الحديث، أهل الأثر، وضع بعد أهل النقل، كلها كده دي المدرسة. تانيين بقى أهل الأهواء، الهوى بقى لو أخذ بالك، أهل المنطق، أهل الكلام، أهل العقل، مواصفات نفس المدرسة. فطول عمر دول مدرسة ودول مدرسة. الركن العمود الأخير أول شيء الفلاسفة بيقولوا بالوجود المطلق. ما معنى مطلق؟ مطلق عن أي قيد. يعني قيد يعني تقول الله موجود، إذن الله له ذات، يقول لك الذات قيد ليس له ذات. طب الله له صفات، الصفات قيد ليس له صفات. يبقى وجودها مطلق بلا قيود. مع هم بيقولوا في حق ربنا أنه واجب الوجود. يعني واجب الوجود يعني العقل يوجب أن يكون الله موجود، يعني مش جائز الوجود، نحن ممكن الوجود، جائز الوجود، ولذلك نموت. واضح؟ عندما يشاء الله ألا يكون لنا وجود فلن يكون لنا وجود. واضح؟ لكن هم بيسموا الله واجب الوجود كلام كده. شوف غير بقى مثلا يعني السميع العليم الرحمن الرحيم، كلام مفهوم يعني طريقة أهل الكلام. ولذلك لما تيجي في الأشاعرة تبص تلاقي مثلا الكتب بتاعتهم مليانة نفي، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا ولا ولا ولا، كلها نفي. لا أساس كده. بل أول حاجة يقول لك لا تسأل عن الله بأين، أصلا ما تقولش أي. بقيت كم دقيقة؟ 5 دقائق، ما بين قائل ربع ساعة وبين قائل 5 دقائق. ماشي. طيب ها نكمل بعد المغرب، صعب، أنا عندي موعد أقعد معكم بعد الأذان وأروح متأخر إن شاء الله، يحصل في مسامحة. خلاص نحاول نجبر الكسر شوي، ولا أنتوا هتصلوا برا؟ طيب أول حاجة الفلاسفة قالوا بالوجود المطلق. فهمنا كده الوجود المطلق يعني إيه؟ إحنا بنقول لهم ما فيش حاجة في الدنيا اسمها وجود مطلق بدون حاجة. الوجود المطلق اللي بدون ذات ولا صفات هو لا وجود عادي. هو في الحقيقة وجود ذهني أيضا، وجود تخيلي. وجود طب ذات؟ لا. طب صفات؟ لا. يبقى في الحقيقة ده تخيلات. في ناس من المسلمين ساروا خلفهم زي الفيلسوف ابن سينا، الفارابي، كل دول ابن حجر نقل كفر ابن سينا، كفار اتفاق. ماشي؟ لأن اللي يقول إن لا ذات ولا صفات يبقى كل اللي في القرآن ده لا شيء، لم يكلم موسى لم، وهكذا. خلاص كده عرفنا الفلاسفة. بعد الفلاسفة غلاة الجهمية، ابن سينا، واحد اسمه الفارابي، أبو نصر الفارابي. طبعا لو الفارابي، لو ابن سينا كان له حاجات حلوة في الطب ناخدها، لكن الفلسفة بتاعته مردودة عليه. كفر بواح. لكن لو في حاجة كويسة في الطب ناخدها. يعني هناك أسماء معينة صارت في الفلسفة مشهورة، بس ما أقدرش أنقل إن هم ماشوا بالتفاصيل دي، لأن معظمهم دخل أصلا في العلمانة خالص، يعني برا يعني برا الموضوع خالص، ما بقى يعني دخل في الفلسفة في الأول، وبعدين المسألة بالنسبة له مسألة لا دينية خالص، هذا من أعلمهم يعني. أما فكر الاعتزال فده متمثل في طوائف كثيرة جدا من مدرسين الجامعة، بعض الناس في اللي هم العقلاني كتير جدا من طبقة أساتذة الجامعة عقلانيين تمام، وبيوافقوا المعتزلة في حاجات كتير، إنكار المثل الجني، إنكار أشياء ياما جدا، نفس كلام المعتزلة. ففي طوائف موجودة بتقول نفس الكلام، بلا شك. نقول ولا إذا كفاية عليكم كده النهاردة؟ نكمل. حاضر حاضر. لا يعني أخشى أن كنت يعني قلت لكم حاجات ياما فتتلخبطوا يعني. طيب يبقى بعد كده يا شباب، غلاة الجهمية، الجهمية الغلاة اللي الذين يصرحون بنفي صريح القرآن، ينفون صريح القرآن. احنا بنقول غلاة الايه؟ الجهمية. في جهمية مش غلاة، اللي هم المعتزلة. المعتزلة عند السلف، يعني احمد لما يقول كفرت الجهمية يبقى قصده مين؟ المعتزلة، لان هم اللي قالوا القرآن ايه؟ مخلوق. بس كده بشر وغيره اللي هو رؤوس المعتزلة في هذه النقطة، طبعا بشر وواصل ناس كتير، كل واحد اخترع حاجة. واصل اخترع مسألة الفاسق بتاع مرتكب الايه الكبيرة، بشر متخصص طبعا مسألة نفي الصفات وان القرآن ايه مخلوق، بشر المريسي الذي رد عليه الامام الدارمي في كتاب سماه النقد، النقد على بشر المريسي، قال لعنة الله على بشر وذويه، وقعد يتكلم بقى كلام رائع جدا. فإذا غلاة الجهمية الذين ينفون ما هو صريح، مش محتاج، لم يكلم موسى تكلم، لم يتخذ إبراهيم، لينفون وضاحة والعياذ بالله صراحة، وهؤلاء كفار التفرق. كل اللي في الخانة الأخيرة كفار نوع نوعين، بيسموهم كده كفار بالعموم، مش محتاجين تفصيل، بره الملة خالص. ها الفرق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع يعني الفعل، العين يعني الفاعل. يعني دلوقتي من سجد لغير الله كفر، ده حكم على الفعل اللي هو الايه السجود، يعني بنقول السجود لغير الله كفر. لكن لو واحد من الناس، يعني لو تخيلنا كده مجنون سجد لغير الله، ما حكمه؟ ها يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر. إذن في فرق بين الفعل والايه والفاعل. مكره سجد لغير الله، هو مؤمن مسلم مكره، سجد مكرها، يبقى يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر. ماشي، يبقى فرق بين الفعل والايه والفاعل. لو انا نسيت فكروني، بارك الله فيكم، عشان تاخدوا اسئله، لان بقالنا مرتين ما خدناش اسئله، عشان مفترض ان الاسئله دي اللي هيجي منها ان شاء الله ليه الامتحان. يبقى احنا كده لو ما اديتكوش اسئله انتوا خسرانين، هيجي لكم اسئله ما اتدربتوش عليها، يبقى عملتوا ايه؟ صح؟ طيب إذن اللي بعد كده نفاة النقيضين. واضحة من التعريف، بينفي الشيء ونقيضه. النقيض اللي هو العكس، نفاة النقيضي يعني بينفي الشيء ونقيضه. الكلام اللي بقوله ده يعني مضطر أقوله لأنه موجود في شرح المنة نفسه، فأنت عشان تفهمه لازم أنا إيه أقول، يعني الكتاب نفسه موجود فيه كل الفرق. أنا لو قلت لحضرتك يعني لا سميع، معناه أنه هو إيه؟ ها؟ ليس بسميع. يوم هو يقول لا سميع ولا ليس بسميع، يعني كأنه يقول لا سميع ولا أصم، بس هو إيه يعني بينفي الشيء واللي ذكره عشان يهرب ما تمسكوش، يقول لك لا سميع ولا ليس بسميع. يعني مثلا يقول لك لا حي ولا ميت، فبيقولها ازاي؟ لا حي ولا ليس بحي، ما هو لا حي تساوي ها ليس بحي، فهو يرجع يحط لك قدامها كمان ايه لا، يبقى نفى الشيء ونقيضه. ودول بقى فرق باطنيه كالقرامطه وغيرهم، والباطنية ده مصطلح عام لكل الفرق التي هي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، خاصة من فرق الروافض في الشيعة، فرق كتيرة جدا، الدروز، إسماعيلية، العلويين، كل دول باطنية. دولة الفاطمية اللي حكمت مصر، اللي قال فيها الغزالي ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، قالوا قال فيهم هم أكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. طيب دول نفات الايه؟ النقيضين. دول وصف الرب بالمستحيل، لان الشيء ونقيضه منفيين، يبقى ده اسمه ايه؟ ده مستحيل. اللي قبلهم بيصفوا ربنا بالايه؟ بالعدم، لا شيء، لا ذات ولا صفات. بقي لنا اثنين تخصص صوفي، فرقتين اللي جايين، فرقتين من فرق الصوفيه اللي شبه انقرضوا، الحلوليه والاتحاديه. اسمهم ايه بقى؟ الحلولية والاتحادية. من الاسم الحلول حاجة حلت جوه حاجة، يعني النصارى اعتقدوا ان الله حل داخل مين؟ عيسى عليه السلام، فهمتوا كده؟ الحلولية الله حل جوه مين؟ جوه كل الناس، مش جوه واحد بس. يبقى الله يعني بالضبط كده الكلام الفظيع بتاعهم، اللبن والسكر، الواحد عايز يشرب اللبن فدوب السكر او السمنة في اللبن مثلا، فين اللبن وفين السكر؟ دابت. يبقى كل ذرة من اللبن فيها ايه؟ فيها سكر، سكر في كل حاجة والعياذ بالله. يبقى الله داخل كل انسان والعياذ بالله، وداخل الحيوانات، وداخل الخريبات، وداخل دورات المياه. ده اسمه الحلول، حل في كل شيء. يبقى عندهم كم ذات؟ عندهم كم ذات؟ اتنين، المخلوق والايه؟ بس الخالق حل في المخلوق، نعوذ بالله. وده أصل قول جهم في الحقيقة، لما سئل عن الله قال هذا هو الهواء الجاري، الهواء هذا الهواء الجاري، الهواء اللي بيهب ده، يعني حل في كل شيء. دول المعتزلين حاجة، دول جهميين. الجهم تلميذ الجعد، الجعد اساسا اللي قال لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا وذبحه خالد القسري في اصل الايه؟ في اصل المنبر، وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل من الخطبه ماشي يوم عيد الاضحى وايه؟ وضحى. أيام سبحان الله عز الإسلام، المكان المبتدع هو اللي إيه؟ يقام عليه ما يستحقه، الكفر البواح وحد الردة، مش الناس اللي تقول الحق عايزين يضغط عليهم ويكرهوا إنهم يغيروا مبادئهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين، اللهم عز المسلمين في كل مكان. طيب أين نحن؟ فضل الاتحادية من اسمهم، الاتحادية يعني وحدة، حاجة واحدة، واحد، فهم إجرام. يعني هم الاتحادية قالوا للحلولية أنتوا كفار، قالوا لهم ليه؟ قالوا بس أنتوا قلتوا أن في ذاتين، هو ما في ذاتين، هي كم ذات؟ ذات واحدة، هو كله ربنا، بس دي صور لإله واحد والعياذ بالله. عارفين ما يعني ما يلعبوا العيال كرتون، يجيبوا البطل مرة في شكل كذا صح، وكمان شوية يجي في ايه؟ في صورة تانية وماذا كده والعياذ بالله. ده الكلام البشع بتاعهم، اللي هو إمامهم ابن عربي صاحب وحدة الوجود. ابن عربي ده عنده الصوفية له قدر رهيب. طبعا انا مش عايز اقول اسماء دلوقتي، عسى يكونوا تابوا. يعني انا حاسس ان في تغيرات من بعض الناس اللي هم اصلا كانوا بيفتخروا ان الدكتورات بتاعتهم في ابن عربي وتابع ابن عربي، فنستنى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. المقدمات كويسه دلوقتي فمش عايزين نتكلم عنها، لكن في اسماء مشهوره فعلا بتفتخر بانتسابها لابن عربي. انتوا هتقروا بقى مزيد بيان في شرح المنة نفسه، هتلاقوا الكلام اللي قلته لحضراتكم ده، بس كده ان شاء الله انتوا فهمتوه صح. يبقى الاتحاديين كده كله كام؟ ها واحد. طبعا هؤلاء كفار نوعا وعين. اسالكم سؤال وجيه بقى، انا اسالكم، مش معنى تسالون، انا اسالكم المنطقي، دول مشبهه ولا معطله؟ ازاي معطله؟ الحلوليه والاتحاديه ده بيقول لك ربنا كالشيء الذي يعني كانه ذاب، يبقى ده تشبيه ولا مش تشبيه؟ او ده ربنا ده ربنا ده قمة التسبيح، بس ازاي ان احنا حاطينهم في اقصى درجات التعطيل؟ ها صح، لان هم نفوا صفة العلو. هو في الحقيقة نفوا صفة العلو، فقالوا لهم انتوا قلتوا ان ربنا ليس فوق السماء، يبقى ربنا فين؟ فقالوا لا لا لا، يبقى ربنا في كل مكان. هي دي كانت البداية، ربنا في كل مكان حقيقة بذات، يبقى جواك والأجواك، يبقى كان البداية نفي صفة الايه؟ العلو، هي اللي أدت لكل ده. عشان تعرفوا أهمية دراسة الصفات، إن ممكن الخلل في صفة واحدة يؤدي لإيه؟ لكفر فظيع. إنه نفوا أن الله فوق العرش، نفوا اللي فرعون بلغه ده، يعني فرعون بلغه هذا، يا همان ابن لي صرح لعلي ها أبلغ الأسباب، أسباب السماوات إيه بعد كده؟ فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. صح، طب فرعون عرف من إيه؟ وإني لأظنه كاذبة، يبقى مين اللي قال له؟ سيدنا موسى. هو عايز يبان ان مفيش اله زي مين اللي قال، يبقى مين اللي قال ان الاله فوق؟ سيدنا موسى. ولذلك هو بيقول ها واني لاظنه ماذا؟ ها كاذب. ولذلك الله عز وجل تلاقي الايات اكثر من الف دليل على علو. قال الله عن الملائكه يخافون ربهم ايه؟ من فوقهم. قال الله اليه يصعد الكلم الطيب. صح، قال الله تعرج الملائكه والروح اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله منين؟ من فوق. قالت زينب بنت جحش زوجكن موالي كن وزوجني الله من. قال الله سبح اسم ربك الأعلى. آيات بقى لا تحصى كثرة من هذا. قول تفضل. طبعا صح. لا، المشبهة الناحية دي ولا الناحية التانية؟ الترتيب مقصود بمعنى أهل السنة في النص، دول معطلين ودول ايه؟ مشبهين. انا شايف في ناس عايزه تمشي تصلي بره، كفايه عليكم النهارده كده، خلاص انا اكتفي، والناس شايفه كلها عايزه تصلي بره. بعده الاسئله ها المغرب، يبقى تاخدوها المره الجايه في الاول ان شاء الله. بس انا كده اعتبر خلصنا كل اللي محتاج لتركيز ان شاء الله. المشبهه خارج المله طبعا، كل ده موجود في المله ان شاء الله. ها هذا الكتاب، هما هيكسبوا فينا سواء، بيستنونا دقيقتين بس ان شاء الله. لا مش هيجرى حاجه، دقيقتين لا صعب عشان الناس مستنيه. سبحانك اللهم وبحمدك.